إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ما معنى تضرعا وخفية؟ التضرع هو شدة الطلب وشدة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء. فالتضرع هنا هو إظهار الضراعة، والضراعة مأخوذة من الضرع، لأن الصغير، صغير الخراف أو صغير البقر، عندما يرضع من أمه فإنه يرضع بشغف وبشدة ويمسك الضرع بشدة وبشغف. فكذلك الذي يتضرع إلى الله ويلتجئ إلى الله بالدعاء سمي صنيعه هذا تضرعا، تدعونه تضرعا وخفية. فالتضرع هنا كأنه إظهار الضراعة وإظهار اللجوء وإظهار الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحب من يتضرع إليه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي طلبوا الله ولجأوا إليه على وجه الحاجة الملحة والشديدة. وخفية أي إسرارا، يعني كأنهم يدعون الله علانية وسرا. فإذا التضرع هو شدة الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى.